من القاهرة تقدم من التسجيلات النادرة برنامج من إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج، نقدمها لحضراتكم بمناسبة الاحتفاء والاحتفال بشهر القرآن الكريم، شهر رمضان المبارك، أعاده المولى عز وجل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام. إخوة الإيمان والإسلام، حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة للقارئ الشيخ محمد رفعت، أرسل بها إلى البرنامج المستمع البشير مصباح العدوي من مدينة شربين بمحافظة الدقهلية. سجلت هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في أوائل الأربعينيات. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من أول سورة الرعد للقارئ الشيخ محمد رفعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات

Thank you. الرحمن الرحيم. Thank you. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت، وهي من التسجيلات النادرة التي أرسل بها إلى البرنامج المستمع البشير مصباح العدوي من مدينة شربين بمحافظة الدقهلية. سجلت هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في أوائل الأربعينيات. إخوة الإيمان والإسلام، قدمنا لحضراتكم هذه التلاوة بمناسبة الاحتفاء والاحتفال بشهر رمضان.